وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم. إذا أراد الإنسان أن يؤكد خبرا أو يؤكد إقدامه على عمل أو تركه لعمل، فقد يؤكد تصميمه على الفعل وعلى الترك بيمين. وإذا حلف يمينا وكان على حق فيجب الاستمرار به. إذا حلف على ما يأمر به الشرع يجب عدم الحنس وعدم النقص بما حلف به. وإذا حلف على شيء مباح فله الخيار، والأولى والأحق أن لا يحنس بيمينه. لو حلف بأنه سيعطي فلانا صلة رحم أو عملا من أعمال الخير، فعمل الخير مطلوب، وإذا أكد بيمين فصار التنفيذ مؤكد وغير مسامح به. كان مباحا أو كان مستحبا فباليمين صار فريضة. وقد يساء استعمال اليمين فيستعمل في فعل الشر أو يستعمل في عدم فعل الخير، كأن يحلف يمينا بالله أن يضرب فلان أو يؤذي فلان أو لا يعطي لفلان حقه أو دينه أو ماله عليه من حقوق، أو أن لا يزور أرحامه، أو أن لا يصالح إخوته وأقاربه، أو أن لا يفعل معروفا. فاليمين ما شرعه الله لمنع الخير أو لاستعماله تأكيدا على فعل الشر، فهذا إساءة استعمال وخروج من المسلم لقواعد الإسلام عن استقرارها واستعمالها في غير ما قصدت له. فهذا الاستعمال يدل على ضعف إسلام الحالف، لأن الإسلام حتى يصير به الإنسان مسلما، ومتى يكون الإنسان بالإسلام مسلما؟ متى يكون الإنسان بعلم الطب طبيبا؟ إذا درس في مدارس الطب وقدم الفحوص ونجح ودخل المستشفى ودرب، يصير هذا الإنسان طبيبا. والحداد يصير حدادا، كان بالأول إنسان غير حداد، يصير إذا تعلم من أصحاب الحرفة والصنعة ومارس العمل معهم حتى صار يصنع الآلات الحديدية، ومر عليه مدة طويلة حتى تمرس ونضج في العلم والعمل والإنتاج، عند ذلك يقال له حداد. كذلك متى يطلق صفة الإسلام على الإنسان حتى يقال له مسلم؟ متى يطلق كلمة طيار على إنسان حتى يسمى طيار؟ إذا تعلم الدروس النظرية ويكون حامل أقل الشهادات، شهادة البكالوريا، ثم بيدخل مدرسة الطيران، ثم بده يطير في الهواء 100 ساعة 200 ساعة حسب الأصول مع الممارسة ومع الدراسة النظرية والعلم بكل ما يحقق الطيران النافع السليم الغير الخطر، وشهادات وفحوص مع علم وعمل، عند ذلك يقال له طيار. فالإسلام ما هو أقل من هذه المعاني؟ الخباز إمتى بيصير خباز؟ لما بيمارس الصنعة ويتعلمها من أهلها وبأوقات المحددة، ويتقن العمل ويطالع الخبز الطيب الناضج، عند ذلك يسمى خباز. كذلك الإنسان من رجل أو امرأة، من صغير أو كبير، إذا أراد أن يأخذ لقب مسلم وأن يكون الإسلام صفته الإنسان المسلم، كذلك الإسلام علوم ومعارف وسلوك وأخلاق وأعمال وممارسات، فموجودة ضمن القرآن العظيم المشروح بسنة رسول الله التي هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته عليه وآله أفضل صلاة وأكمل تحية. فإذا تعلم علوم الإسلام وتفقه بها وعمل بها، أدى فرائضها واجتنب محارمها وتخلق بفضائلها وابتعد عن مكروهاتها، ما صار المسلم الكامل. إذا بده يستكمل الإسلام في القمة بده كما تعلم يعلم، وكما اهتدى بده يقوم ليهدي غيره. فإذا فعل ذلك فهو المسلم. بل كان المسلم في زمن رسول الله ما يكتفي بالتعليم، كان يضع كفه، يضع دمه على كفه، يجاهد في سبيل الله ليرفع عن طريق نشر الإسلام الحواجز والموانع. كان ليستكمل إسلامه كان يفارق وطنه وأهله وعشيرته فيهاجر لأجل العلم والتعلم، لأجل صحبة المعلم والمربي والمرشد. فإذا الإنسان في هذا الوقت ما أخذ الإسلام علما من المعلم وتربية من المربي وفقها من الفقيه وتزكية من المزكي حتى صار هو الإسلام مجسما، الإسلام عملا، الإسلام أخلاقا، الإسلام فهما ومعرفة، هذا ما بيكون مسلم. فإذا ما حوى الإسلام بعلومه وعمل والعمل بتلك العلوم وادعى الإسلام مع هذا الفقر والإفلاس، فيقال له منافق، وللمرأة منافقة، منافق ومنافقة. مثل طيار ما درس الطيران وقال أنا طيار، شو يسموه؟ كذاب. قال حداد، لا عرف الحدادة ولا بيعرف شيء منها، شو بيقولوا للناس؟ كذاب، خياط، ما درس. ودعوا أموال عطاه شعبت قماشة جايبها من لندن معه وقام نزع عليها بس بيقول له كذاب وبيعمل له قتلة وبيقيم عليه دعوة والقضاء يحكم له بالعطل والضرر. فالمسلم الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بلغ القمة في علوم الإسلام قلبا وروحا وفهما وعلما عن الله، وبلغ القمة في العمل والتطبيق والتنفيذ، وبلغ القمة في الأخلاق والصفات والمناقب، بلغ القمة في الجهاد والتعليم والإرشاد والتزكية. فإذا بدك تصير مسلم هذا طريق الإسلام. الله يعيدنا إلى ديننا. إذا بدك تعود إلى الدين بعدك عن الدين بالجهل، العودة إليه من طريق العلم. البعد عن الدين ترك فرائض الدين، العودة بأن تؤدي فرائض الدين، ترك الدين بارتكاب محرمات الإسلام، العودة إلى الإسلام بترك المحرمات. العودة إلى الإسلام نشر الإسلام، تشجيع العلماء، تشجيع المرشدين، مساعدتهم، معونتهم، حبهم، أن تكون جنديا بين أيديهم، هذا إسلام. فإذا عاديتهم أو ابتعدت عنهم أو آذيتهم أو اغتبتهم فأنت عم بتخرب الإسلام، وفي الوقت تدعو لأنه الله يعيدك إلى الإسلام، لأنك لا لك فهمان الإسلام ولا فهمان شو معنى العودة إلى الإسلام. وهذا حال الكثير من المسلمين في وقتنا الحاضر، غير اللي ألحدوا بالإسلام، غير اللي بدهم يقضوا على ما توقع من الإسلام سواء عقيدة أو أخلاقا أو شعائر، غير اللي تركوا محمد بن عبد الله وانتسبوا إلى ماركس أو لينين أو ستالين أو إلى تشريع غير تشريعه، إلى رسالة غير رسالته، وبده يقضي على كل شيء له صلة بنبي الإسلام وبقرآن الإسلام وبرجالات الإسلام. وبعدين هذا إيش؟ بشو بنسميه؟ إيش؟ مسلم؟ هل بيسميه مسلم جاهل؟ لأنه هو عم يهدم وعم يعادي وهو يجهل، بينما الإسلام لو عرف بحقيقته فسيكون مثل الدواء للمريض الذي لا دواء له إلا ذلك الدواء الوحيد. شلون بيركض عليه؟ لو الناس عرفوا الإسلام بحقيقته لكان لهم مثل الماء المثلج المحلى بالنسبة للعطشان في الصحراء المحرقة. لكن مع الأسف الشديد عالم الإسلام ومعلمه مزكي النفوس ومربي العقول على مستوى الإسلام الحقيقي بحكمته وعلومه وأخلاقه وسياسته، في واحد قد يفهم علوم الإسلام لكن ما بيعرف سياسة الإسلام، ما بيعرف سياسة الدعوة، ما بيعرف الأسلوب النبوي كيف بدأ، كيف مر بظروف وكل ظرف كان له حكم غير الظرف الآخر، في وقت الشدة له حكم، في وقت الرخاء، في وقت القوة، في وقت الضعف، في وقت القلة، في وقت الكسرة. فهذا حكم من أحكام الإسلام. والأبن من اللبينات الحلف واستعمال الأيمان. المسلمين، المسلم بيعرف حكم الأيمان التي يحلفها، متى يحلف ومتى لا يحلف، متى يلتزم اليمين ويتمسك به ومتى يكفر عن يمينه ويترك اليمين. بيعرف؟ ما بيعرف. مسلم أكل صفيحة، مسلم بيفتح دكان، مسلم بيتجوز، مثل التيس مع المعزاي، مسلم يلهو ويلعب، مسلم جمع مالا وعدده، مسلم ملحد. كيف مسلم ملحد؟ بصير مسلم ملحد؟ يا مسلم يا ملحد. مسلم والآن يصلي، من ترك الصلاة فقد كفر، حديث نبوي. مسلم ولا يزكي، سيدنا أبو بكر والصحابة كلهم حكموا بردة مانع الزكاة. مسلم ولا يحج وهو مستطيع الحج. مسلم ولا يتعلم. المسلمين لما الذي هاجر إلى المدينة بوجود النبي كانت مكة دار علم ومدرسة إسلام بحيطانها أم بوجود النبي فيها. فلما النبي فارقها وهاجر بهجرته نزح العلم وسافر، فصار مفروضا على المسلم أن يسافر حيث سافر العلم وأن يهاجر حيث استقر العلم. ومن تخلف عن الهجرة كان يوصم بالنفاق ويهدد بالعذاب وبأنه ارتكب أمرا من الكبائر، والذنوب الكبائر لا تغفر ولا يغفرها الله إلا بتركها والتوبة منها والعمل بعكس فعلها. فالآن المسلم ما بيفهم، بيحسن يهاجر من بلد إلى بلد يتعلم الإسلام. إلا في القرى ما في معلم بالإسلام، المدن نوعا ما لسه باقي بقية على قلتها. هذول إذا نطبق عليهم حكم الإسلام يقول كلنا آثمون. هل موجود بسوق الحميدية؟ هل بالبزورية؟ هل في الأسواق؟ من على بكرة عند عشية في المال، في الدنيا، في البيع، في الشراء. إذا سمع في آم كل 24 ساعة بسبعة، 27 140 وسبعة بأربعة 28، أديش بصير 168 ساعة. فهذول 168 ساعة كم ساعة احتجز منها لتعلم دينه، لتفقهه في إسلامه، لتربية قلبه وتغذية إيمانه، لتزكية نفسه وتخلقه بمكارم الأخلاق الإسلامية. من شيخه؟ من معلمه؟ من أستاذه؟ إذا كان له أستاذ ماذا عرف من تكريم الإسلام وتعظيمه وإجلاله وبره؟ الإسلام الممثل في المعلم، في المرشد، في المربي. بشوفه بدوي أعرابي لا بيعرف الشيخ ولا قدر الشيخ ولا تكريم الشيخ ولا إعزاز الشيخ ولا معونة الشيخ ولا الانتفاع من الشيخ. هذا بدوي أعرابي. ليش الله قال عن الأعراب الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ لأنه ما عم يتعلم وما كانوا في صحبة رسول الله ولا في مجالسه ولا يتفقهون، قاعدين بين الغنم وبين البقر وبين الجمال وبين المعزة، لا علم ولا معلم. فحكم الأيمان، هلا الناس بيستعملوا بدل اليمين بالله بيستعملوا الطلاق، هذا شرعا لا يجوز. الطلاق يمين الفساق. وكان بالأول يمكن يسأل الشيخ، لا يمكن في ناس بيحلف يمين وما عاد يسأل الشيخ بضاجع مرته وهي مطلقة زنا وحراما، وبيجي ابنه وبنته أولاد زنا أولاد حرام، ومثل الحمار، الحمار اللي بيهمه إذا كان مكتوب كتابه إنما من غير ما يكون مكتوب كتابه. أنا شفته بغل أو حمار أو قديش بيسأل عن الحلال والحرام، مكتوب الكتاب لما ما مكتوب. إن صاروا الناس ما أعراب، في بعض منهم صاروا كالحيوانات، بل هم أضل سبيلا، لا تعلموا ولا تأدبوا ولا تربوا وبصير علم وتأديب وتربية من غير معلم ومن غير مؤدب ومن غير مربي. أبو بكر لحاله صار، سيدنا عمر لحاله صار، صلاح الدين لحاله صار. أغنياء المسلمين استغنوا بدنياهم عن الدين، واستغنوا بتجاراتهم وأرباحهم عن مجالس العلم وعن مجالس الفقه في الدين، واستغنوا بالدنيا عن الآخرة وبالمال عن الجنة. ومذهبهم يحسب أن ماله أخلده، جمع مالا وعدده، هذا مذهبه، يحسب أن ماله أخلده. بعدين المذهب لوين بده يوصله؟ لينبذن في الحطمة، لينرمى بالحطمة كما من ترمى تنكة زبالة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. المرأة همها سهراتها، همها اجتماعاتها، استقبالاتها، السينما، التلفزيون للأولاد، للصغار، للكبار. وبعدين الله يعيدنا لديننا، شلون ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. فنرجع لنبينكم بعض الأحكام الإسلامية فيما يتعلق بالأيمان. قبل كل شيء من الأدب الإسلامي أن لا يكسر المسلم والمسلمة من الحلف باليمين بالله. شو كان الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان يحلف باسم الله لا صدقا ولا كذبا مطلقا. إذا حلف يحلف عند الضرورة، أما هل يكسر الحلف؟ هذا يسمى حلاف، فالله عز وجل ذمه في القرآن العظيم، قال ولا تطع كل حلاف. في كثير ناس بيحلف لك يمين واثنين وثلاثة وخمسة، وكثرة الحلف بدل على كذب الحالف، لأنه لو كان صادق لو مستقيم ما بيحتاج لليمين. الصادق كلامه مثل اليمين، فكثرة الحلف، كثرة الحلف بدك تنتبه انه قد يكون له غرض من وراء ايش؟ من وراء الحلف. مثل ذلك الحرامي اللي سمع وقع عليه انه للشيخ انا بدي اسافر وما عندي اهل وعندي مال، وين حط مالي امانه؟ قال له عند اللي بيجي للجامع قبل الناس وبيخرج من الجامع اخر الناس. سمعوا حرامي اجى على الجامع قبل الناس وطلع اخر الناس، قال له والله انت المطلوب. شو المطلوب؟ قال له هيك القصة، قال له ما بس أنا بجي قبل الناس وبطلع بالآخر، أنا كمان صايم خميس وتنين. قال له والله أعجبتني صلاتك وخوفني صومك. الله قال ولا تطع كل حلاف، حلف يمين. وإذا حلف يمين ليش كل حلف يمين؟ خاصة إذا حلف يمين على إيذاء المسلمين، على الإضرار بالمسلمين، على الغيبة، على النميمة في حق العلماء. أنا بعرف أشخاص كثيرين مظهرهم بغش، بيحلفوا الأيمان الكاذبة، وصفات صفات المتدينين، وهم من أخبث خلق الله في هدم الإسلام، تلززا كتلزز الشيطان في إيقاع الناس بالمعاصي وبالآثام. فأحكام اليمين قبل كل شيء ما بصير نحلف إلا عند الضرورة، لأن الله ذم المكثر من الحلف بقوله ولا تطع كل حلاف. الحالف اللي بيحلف مرة وقليل، أما الحلاف اللي دائما بيحلف ويكثر الحلف. أما الحلف بالطلاق هذا بده قطع رأده، اللي كل كلمة عليه الطلاق، وكل خطوة عليه الطلاق، وكل بيعة عليه الطلاق. هذا يمين المنافقين ويمين الفساق. غضب من مرته بالطلاق، ايه بده ياكل اكله بالطلاق، بده يحاكي فلان بالطلاق، بيحارب فلان بالطلاق. ايه شو علاقة مرتك بالاكل والشرب والبيع والشراء؟ هذا قليل الشرف وقليل الناموس. شو علاقة انه مرتي حرام ومرتي حلال؟ بقربها إذا حاكيت فلان وما بقربها، بيلزمني غسل إذا حاكيت وما بيلزمه غسل. هذا في شرف، في ناموس، هذا هذا في عقل، هذا له معلم، له شيخ، له مرشد، له مربي. الطلاق يستعمل عند الفراق إذا ما بدك زوجتك، وبعد عدة مراحل من البحث والاستشارة والحكمين، وإذا قالك شيخ بدك تستفتي شيخك أطلق أو لا أطلق. أتى أبو أيوب إلى النبي يستشيره في طلاق أم أيوب، فقال له إن طلاق أم أيوب لهو الحوب، يعني الإثم والوزر العظيم. بدك تأخذ فتوى بجوز تطلق أو لا يجوز، مما يدل أن الطلاق ما مباح على كيفك، حتى تعرف حكم الله فيه. فإن اجتك الفتوى بالإباحة تطلق. إذا لو أبو أيوب طلق شو بيكون يا ترى، مرتكبا مباحا أو مرتكبا حراما؟ ها؟ مما يدل أنه ما بصير يطلق إلا بفتوى. شو فإذا الشيخ العاقل الحكيم الفقيه المربي الذي يخاف الله ويخشاه تسأله تحكي له القصة، والشيخ كمان ما بيستعجل حتى يشوف القضية من الطرفين، وبعدين بكجيب إذا في خلاف حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا موضوع طلاق سجايكم. خلينا على إيش؟ على أحكام اليمين بالله. فاليمين قلنا لا يستعمل بكل مناسبة، فخاصة إذا الناس استعملوا لمنع الخير. أخي تعال ساعدنا على الشغلة الفلانية، يقول لك والله حالف يمين، بينا حالف يمين، ساعدنا حالف يمين، امشي معنا لنصبح بين اثنين حالف يمين. فعم يستعمل اسم الله ضد رغبة الله، عم يستعمل اسم الله ضد أمر الله، عم يستعمل اسم الله على عكس ما أراد الله. ولذلك الله نص عليها في القرآن العظيم، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تعال أخي أيام عيد أيام جبر نزور خالتك وأخوك، يقول لك أنا حالف يمين أني ما بزوره. فالزيارة صلة رحم، وحالف يمين على أن لا يصل الرحم، فاستعمل اسم الله في عكس وضد ما أراد الله. تعال نروح على الحج والله حالف يمين، تعال حتى نلم للجامع لعمل خير حالف يمين، الله قال لا تجعلوا اسم الله سب ومنع دام ممكن يمنعكم من عمل البر او من عمل التقوى او من الاصلاح بين الناس. اسم الله يستعمل للخير، يستعمل للتقوى، يستعمل لرضاء الله لنفع الناس، أم تستعمل للذكر، أما تستعمله لمعصية الله أو تستعمله للصد عن سبيل الله. أخي ما أدرس أنا حالف يمين، ما أدرس شو ما تشارك فلان حالف يمين ما شاركه، ما تدين فلان، ما تصدق على فلان. من هذا الباب لما سيدة عائشة زوجة رسول الله رضي الله عنها وصلى الله على زوجها وسلم، لما أعداء الإسلام شلون بدهم يعملوا حتى يصدوا الناس عن الإسلام، ما خلوا طريقة. مرة يقول عن النبي ساحر ومجنون وحكواتي وقصصي وأساطير الأولين وبالضرب وبالسب وبالشتم وبالتجويع بكل شيء. من جملة ما فعلوا اتهموا زوجته بالزنا، آذوه في عرضه في شرفه في عياله، وأتوا بالإفك وبالبهتان في ابنة الصديق وزوجة أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وثمت المسألة مدة وما ينزل الوحي حتى الناس كل واحد في قلبهم أرض كل واحد في قلبه غش ظهر. وضح لأن الأمور بعض الأوقات المحن بتمحص الناس، بتبين الصادق من الكاذب. صاحبك في الحالات العادية لا تثق بصاحبته، وحبيبك في الأمور العادية لا تثق بمحبته. وقع بمحنة بشدة إذا قد يتخلى عنك، هذا كذاب، قد يتنكر إليك، قد ما يساعدك وهو يستطيع. في حال الراحة كل الناس أصحاب، أما الصديق الحقيقي والمحب عند الشدائد وعند الأزمات. فمن جملة من طعن في ستنا عائشة بعض المسلمين من ضعاف الإيمان فهما وإيمانا وعقلا. في واحد مؤمن لكن عقله قليل، من جملة من يسمى مصفح، وكان من أرحام وأقارب سيدنا أبي بكر الصديق. وفوق ذلك أنه من أقارب أبي بكر، كان فقير، وكان أبو بكر ينفق عليه، وكان أبو بكر يتصدق عليه. اتقي شر من أحسنت إليه. فلما نزلت الآيات 18 آية في سورة النور ببراءة عائشة ومن المحكمة الإلهية العليا والمبلغ والمحضر سيدنا جبريل في عاد كلام، فعند ذلك حلف أبو بكر الصديق بأنه ما عاد ينفق على مصطح ولا يعطيه ما كان يعطيه من بر ومعونة ومال. سيدنا أبو بكر يعني عمله معقول لما ما معقول، وقاله حق، هو هذا بده قطع راسه، لكن ما قطع راسه، قال لكن أنا بدي أعمل الخير، بدل ما أعطيه لهذا بعطيه لغيره. الخير أنا ما منقطع عن عمل الخير، لكن هذا آذاني في كرامتي وفي عرضي وفي ابنتي في زوجة رسول الله، ولازم يعني. لكن الله وافقه. فسيدنا أبو بكر شملته هالآية، جعل الله واسمه والحلف به مانعا من عمل البر وعمل الخير وصلة الرحم. فأنزل الله عقب الآيات التي برأت عائشة، أنزل قوله تعالى ولا يأتني، يعني لا يحلف يمينا بالله، أولو الفضل منكم والسعة. مين أولو الفضل والسعة والزنقنة والغنى؟ مين؟ أبوك. يعني يا أبو بكر يأتني، يعني الحلف، يعني لا تحلف يا أبو بكر. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هذا عرايبك، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، هذا فقير، والمهاجرين في سبيل الله، مهاجر قرايبك وفقير وإيش مهاجر، عقله قليل، مخه نشفان، فيه يعني من 50 ناحية مسيء مسيء ومحقوق محقوق، وانت لك الحق، لكن بدك انت تقابل السيئة بحسنة. هذا اسلام يا ابني، تقبلها الاسلام؟ الاسلام يا ابني الف مادة، لا السيارة كم آلة؟ كم قطعة؟ الف قطعة. اذا ما حطيت رفراف واحد شو بتطلع سيارتك؟ تمشي وبتوصلك يا مكة والمدينة، لكن شيء حلو. واذا كان ما فيها بلور شو بصير فيك؟ لو الدنيا صيف هون مقبول، لكن بصحراء الحجاز الهواء سخن، اذا ما فيها ضوء بتوصلك لكن بالنهار، لكن ناقصة. فإذا كان ما فيها بطارية، إذا ما فيها موتور، إذا ما فيها كاريسوري، ما في غير 4 دواليب أو رفراف على الحل وعتلي ومصدي، وهي السيارة تبعك بيركب على الرفراف بده يروح فيه لوين؟ على مكة. أو موتور على الحل، موتور على الحل من غير دواليب ولا مكملات بوصلك لما بدك توصله. إسلام الناس الآن هكذا، إسلام الواحد بلا معلم، يعني كنت درجة بدك تصير من غير معلم شلون كان أدرك بيطلعوا؟ يلا خلي واحد منكم جيب له جدود الدنيا ويعملنا شي صباط ويصير كنت درجة من غير تعليم ومعلم، يصير؟ نجيب له 50 معجن وخلي يعملنا صيحة ويعملنا الخبزات، يصير؟ يا ابني المسلم ضايع، طفل أعرابي أشد كفرا ونفاق بدوي. لو قاعد بسوق الحميدية ولو قاعد أبو رمانه والآن متخرج من الجامعة، فطن بكل قضية في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر بقاء في الكفر، في الكبائر، في غضب الله، في مقتل الله، بضيع فرائض الله، وبيموت يمكن على غير الإسلام وما حدا فهمان ولا هو فهمان. شلون بدك تصير يا ابني نجار وما شفت النجارين ولا قعد معه شي 3-4-5 سنين؟ هيك لحالك بتصير تاجر؟ قديش قعدت مع تجار؟ قديش تعلمت منهم علما وعملا ونظرا وكلاما ونصحا وتوجيها؟ هيك لحالك بدك تصير مسلم؟ والله اجى على كيفه بيجي لعند الشيخ، ما اجى على كيفه والله ما له فاضي، هذا ما مسلم. هذا اسلام، ذكر الله ما بيذكر الله، ذكر الله هو روح الاسلام، ماده الايمان، اسلام القلب والروح والانسان الداخلي. اذا بدنا نطبق الاسلام ونعمل فحص، كنت اسمع من شيخنا الله يقدس روحه كان يقول الناس ملاح بشكل صوري، قال وجدت من 10,000 واحد، اما صاحب القلب يعني المسلم اللي قلبه مسلم قلبه مع الله، قال بال100,000 وجدت واحد. هلا شو بدنا نحكي؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بكرة منشوف بعد الموت منشوف مين الربحان مين الخسران. ربع 10 ملايين و20 و100 مليون وصار أمير وصار وزير وصار الباشا الكبير، وعند الموت شو بيأخذ معه؟ في غير الكفن والأطماط. أما المؤمن المسلم بيأخذ علم الإسلام وعمله وتقواه وإيمانه، عند ذلك يتبين الخاسر من الرابح والمغبون من المأجور من السعيد من الشقي. فلما نزلت ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يا أبو بكر كيف آليت وحلفت إنك إذا ما بتعطيه هو رايبك وفقير ومهاجر هيك وحكى حكى شو يعني أساء؟ الإساءة شو بدك تقابلها أنت؟ بين الانتقام وبين العفو والصفح. الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى، هيك الله عاد ينصحك تقبل نصيحة الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هيك الله عم ينصح تقبل نصيحته. إذا كنت مسلم مسلم القلب مسلم التربية على عيننا ورأسنا كلام الله، وزمالك مسلم شو يأتلي ما يأتلي بلا يأتلي بلا ما يأتلي، والله لحتى فرمة فرين هذا أعطي، والله إذا طلع بإيدي لمص الدم تبعه. وين يا ابني صفي الإسلام؟ وين صفي القرآن؟ وين صفي العلم؟ هذا مسلم لما أعرابي بدوي، هذا بدوي من اللجأ من الصفا واللجأ، هذا يمكن اللي من اللجأ بيجي بتعلم ما بصير أعرابي. أما الأعرابي المقصود منه الذي لم يتعلم من المعلم ولم يتربى عند المزكي والمهذب والمؤدب، فهذا أعرابي مثل الأرض اللي ما صلى فلاح. شو بالطالع؟ بالطالع وكنتم قوما بورا. فلما الله أنزل ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، المتفضل المحسن المعطي المتصدق والسعة الغني، قال لا يحلفوا أن يؤتوا أن لا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال أساء حكى بعرضي بنتي إذا ما بنتي لكبرت النبي، قال إيه فليعفوا وليصفحوا. اعفي واصفح، قال إيه اعمل معي هيك مقابل هيك، انا اعفي اصفح عليه يلا بيقابله عواظم، بيقابلك عواظم منه ليش بيقابلني عواظم منه؟ قال الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ اذا هو ما بيكافيك الله بيكافيك بايش؟ قال تعفي عنه الله بيعفي عنك، تغفر له الله بيغفر لك. ورد في الحديث اغفروا يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني تخلقوا بأخلاق الله. فسيدنا أبو بكر شو صار موقفه كمسلم حقيقي؟ مسلم حقيقي بعد العلم ما في غير العمل، وبعد الأمر ما في غير الطاعة والانقياد، وعند النهي ما في غير البعد والاجتناب. فالمسلم بيقرأ الآية بيفهمها، ما في علم، إذا علم يعمل بها، في واحد بعد العلم لا يعمل لأنه ما في إيمان في قلبه. الجهاز اللي بده يخليك تعمل قلبك، فإذا قلبك معمر بالله، قلبك معمر بذكر الله، قلبك ربطته بقلوب أحباب الله، صار لك المربي المؤدب المهذب المهندس الذي ينشئ شخصيتك الإسلامية على قبول أحكام الإسلام، شوف هين عليك. وهل ما لشيخ فشيخه الشيطان، شو يا شيطان؟ قل له ولو لك أنت أبو فلان، لك الشوارب هدول بآخر عمر يتبهدلوا، أنا أعفي. فالله يا أبني يرزقنا الفقه في الدين، ما دعاء آمين، بعد الدعاء آمين بدنا نتفقه نتعلم ونعرف قدر العلم وشأن العلم وقدر العلم. المسلمين لو شاف العلم ما بيعرف قدره، بيصحب الشيخ لعلى 20 سنة، أي رمز تقدم به نحو معلمه تكريما وإعزازا وتقييما، الكندرجي بقيمه، واللي بينفخ له سيارته بقيمه، واللي بيصلح له بطاريته بقيمه، واللي عم يبني لك إسلامك وإيمانك وأخلاقك وسعادتك وعم يجنبك شقاء الدنيا والآخرة. فأي رمز، بأي رمز قيمته قدرته، كرمت العلم في شخصه في جهده في تعليمه. الإمام مالك لما رأى الإمام الشافعي وما كان معلم، لكن رأى في أنه بيصلح للعلم يكون معلم، شاطره نصف ماله تشجيعا على العلم، وهو لا يزال غلاما، وهو لا يزال إيش غلاما. الإمام الغزالي كان عند الخليفة لما راكب جاي على بغلته على قديشة تبعه، قديشة الشيخ شو بتكون؟ عجفاء جربانة مهدلة اختيارة. لما طلع الظاهر الشيخ مشغول فكره مدري ايش، هو طالع شاف فرس قدامه ركبها وظننا ايش الفرس تبعه، لما وصل للبيت ناوى وشافه ما فرسه، فرس الخليفة بذاته الرسن من ذهب، الرشمة كلها بهالجواهر والألماس، يعني بين الرشمة والرسن بيسؤول شي 10,000 دينار. لا شو شاري، طلع الخليفة بده يركب وأشاف هالدبان والعمش على عيون فرس تبع مين وجربانة وبتمشي وبالطب، وين فرسي؟ قال والله سيدي ما عرفاني، هذا الشيخ ركبه ما له عرفان. بعد ما أكل بعد يغسل إيدي الشيخ وهو أعمى، قال له بتعرف مين صب الماء على إيدك يا مؤدب الأولاد الصغار؟ قال له لا، قال له أمير المؤمنين بنفسه، قال له أكرمت العلم يا أمير المؤمنين. لما بده يطلع الأمين والمأمون اتخانقوا مين بدير النعل للمؤدب، فتصالح وكل واحد يدير فردة نعل. هلا إذا شفنا شيء واحد عم يكرم شيخ أو عالم قال أخذ له عالم، جم يا أخي جذبه سحره، بيكون ما عمل شيء بيكون ماشي معه، يا بيبوس إيده بفش فشت فوق وفشت غير فوق. يعني المسلمين لما بيصلوا إلى مستوى هكذا يرخص العلم وما بصير له قيمة في نظرهم، هكذا يرخصون في نظر الله وبيصير ما عاد لهم قيمة ولا لدعائهم ولا لرفع البلاء عنهم ولا لإسعادهم. لو الشيخ دعالهم الله بيقول له شو ما بعرف، لو دعيت اللي أنا بعرف ما رأى أقبل دعائك فيه هنا الفاعلين التاركين. أما لما كان المسلمين يعرفوا قدر العلم، كان حق قال الشيخ بشير لما بالأوقاف كان في قرية بزمن الفرنسيين كان إيجار السنوي هي قبل 40 سنة 500 ليرة ذهب، هي كانت وقف لمن يلي الإفتاء. هذا مين أوقفها؟ غني من الأغنياء لحتى يغني. هذا 500 ليرة ذهب، هلا بهالوقت بيطلعوا أكثر من 5,000 ليرة ذهب. هذا واحد من المسلمين. فالمسلمين لو سألوا بعضهم كيف عاد يكرموا العلم بهالوقت؟ يمكن فيه ما بيبوس ايد الشيخ بيبخل اذا شاف واحد عم يبوس ايد الشيخ، ما بيجيب سلتين للشيخ، اذا جاب شاف شي واحد بكيس حاطط له شي كيلين تين بصير شحيح انه شلون تطلع عيونه، كانه التينات عيونه ومطالع التينات منين؟ من عيونه. قال يوجد البخيل ويوجد الشحيح. مين البخيل؟ يقول البخيل بمال نفسه، والشحيح البخيل بمال ايش؟ بمال غيره. اذا شاف الشيخ راكب سياره بطير عيونه، كانه تكريم الشيخ هدم الاسلام. هذا كفر، هذا ابن، هذا نفاق هذا. وبعدين بيقول انا ايش؟ انا مسلم. اساله عن اي قضيه من قضايا الاسلام. الخطره قافله تجار طلعوا عليه المشلحين، فالمشلحين الى الرئيس فشلحوا واخذوا اغراضهم، شلحوا الاواعيهم، شلحوهم خلوهم بطاء الكلسون، قالوا اقتلوهم. قالوا له اخذ اموالنا، شلحت اواعي، شلحتنا ثيابنا، شو لك مصلحه بديمانا؟ قال حتى ما تحكوا للدوله تجي الدوله بتلاحقنا. قد ما اخذوا عطوا، احد المشلحين التجار صار عالم، شاف رئيس المشلحين عم يتكلم بكلام واحد مثقف متعلم، ما واحد امي. قال له اراك متعلما؟ قال له ايه متعلم. قال له ومتفقها؟ قال له ايه نعم متفقها، انا فقيه. قال له فقيه وعم شلح الناس؟ قال له ايه نعم. قال ليش؟ قال له لانه هدول واجب مصادره اموالهم. قال له كيف؟ قال له لانه هدول مناعين زكاه قبل كل شيء، اقل الدرجات. قال له شو بيعرفك انه مناعين زكاه؟ قال له طيب تعال لأعمل لك فحص ادهن قدامك. جابهم سألهم كيف أحكام زكاة الجمال؟ ما حدا عرف يجاوب. كيف أحكام زكاة الزروع؟ ما عرف يجاوب. ما هو نصاب الذهب والفضة؟ ما حدا عرف يجاوب. هل يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان؟ ما عرف يجاوب. ما حكم إعطاء الزكاة للأشراف من آل بيت رسول الله؟ ما عرف يجاوب. من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ وما هو المسكين؟ وما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ ما عرف. قال هذا لو كانوا بيعرفوا الزكاة، لو كان بيزكوا ما لازم يعرفوا أحكام الزكاة. قال هذا المناعين زكاة، هذا عليهم زكاة 20-30 سنة، ونحن فقراء. فلذلك اللي عم ناخذ نحن الزكاة، سيدنا أبو بكر ما أخذ الزكاة بالسيف، قال نحن عم ناخذ الزكاة بالسيف. قالوا إذا حكم الشرع ما طبق بظاهر الشرع، الله بيبعث من يطبقه بحسب واقع الشرع. صارت بزماننا ما صار تأمين، وما صار إصلاح زراعي، وما صار مصادرات. سيدنا الخضر لما خرق السفينة بظاهر الشرع ما بيجوز، أما بباطن الشرع جائز لما ما جائز. فختلن يا أهل حتى ينجيهن من الملك الظالم. لما قتل الغلام بظاهر الشرع ما بيجوز، اما بباطن الشرع بده يطلع كافر الى نار جهنم. بظاهر الشرع قريه ما ضيفوهم، نيموهم بالزقايق وما عشوهم، هذول بالشرع بيجوز اكرامهم؟ هل عم بيحقروا النبوه وعم بيحقروا الدين؟ لازم سلخ جلودهم. ما عمر لهم البيت بباطن الشرع، ما عمر البيت لهم، عمر البيت للغلامين الذين كان ابوهما صالحا. قال له لذلك هذول انا ما عم شلحهم، عم قيم حكم الله عليهم. لذلك يا ابني حكايه سيدنا موسى شاف واحد مجذوب عبي كوم تراب عبي يبحثه وعم بيقول يا ربي ما لازمه ما لازمه ما لازمه. شو هي ما لازمه؟ ما كان يرد عليه. عند عشيه رجع شاف وشه منفوخ وأزرق أسود وعم يقول يا ربي لازمة. شو لازمة كمان؟ ما رد عليه. سأل الله، قال له يا ربي شو قصة عبدك فلان؟ قال له هذا رفعت عن قلبه الحجاب فرأى جهنم والولوين والصراخ والعياط وضرب الكرابيج وخيزرانات من حديد والشرار عم يطلع منها لهب، وهذنك ايش عاد يشعلوا شعل. لما شاف جهنم والمعذبين فيها رق قلبه واخذته الشفاه، قال يا ربي ما لازم جهنم، ما لازم ما لازم ما لازم. قال له فعبيت اني فقهه في الدين واعطيه درس وعلم حتى يعرف اني انا ما بخلق شيء عبث. الدبور لازم ابني، الخنفسة لازم. هلا العلم عم يثبت ما في شيء الله خالقه ما لازم، لكن بس الانسان ما عم يعرف الاستفادة من الاشياء. بعث له الله واحد نبي شافهم بجهنم عم يتعذبوا، هو عم يقول ما لازم، ما شاف الا اجت خيزرانة بين كتافه شعل بدنه مثل النار، النقرة الثانية وتقول قوم شيخ بلدج الام قوم عم اقول لك صلقوا كمان كفين ثلاثة اخذوا على الصهرة تموز وآب ودرجة حرارة 40 طول النهار شغله كسر الحجار وزق التراب ولا اكل ولا شرب ولا استراحة ولا صلاة ولا بده يروح لهذيك الناح مدري ايش لوت لحاله عنا عشية اجا رجع صار هالمبحترين يكومون يقولوا يا ربي لازمة لازمة يا ربي ما بس واحدة وعشرين واحدة ضر منها. يا ابني يا ابني توبوا الى الله، بدي هذي بالجامع وهذي بيسمعوا الدرس. انتوا اذا بتصيروا مسلمين حقيقيين لك الجمرة الواحدة تشعل كيس فحم. انتوا جمرة ايمانكم قديش شعلت من القلوب السوداء ونقلتها من برودة الى حرارة ومن ظلام الى ضياء. لازم كل واحد منكم، الصحابة كل واحد كان يأسلم على ايده عشرات ومئات ينقلوه من دين الى دين. إيه انت ما فيك من الايمان ما تجر واحد قرايبك الى مجلس علم، الى مجلس ذكر، الى مجلس هداية ونور. ما انت بدك تجي وحدك، بدك تجي تكون قائد. واجعلنا للمتقين اماما. فاذا الله بعث لك واحد تبع اللي لازمة لا تلوم الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فلما سيدنا ابو بكر سمع ولا يأتني اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. شو كان موقف إسلام أبو بكر لما سمع الأمر الإلهي؟ إذا كان مسلم يعني في عند العلم والعمل، ما كان من غير الامتثال والانقياد. وأرجع المعاش تبع مصفح إلى ما كان عليه وزاد عليه، هذا الإسلام. فهنا هذيك الآية في حق شخص خاص، أما هنا في حق عموم المسلمين. كلكم يا مسلمين لا تجعلوا ايمانكم والحلف باسم الله سبب لمنع الخير. تقول اخي انا حالف يمين ما بفعل الخير، حالف يمين ما بصلح بين الناس، حالف يمين ما اجي على الجامع، حالف يمين ما بروح انا على جلسة فلان ومجلس الذكر. انا هذا حكي. الله قال هذا هيك النبي قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، لا تجعلوا اسم الله سبب للمنع من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. والله سميع. إذا بتعرف يمين ما مظبوط الله سمعان. شو معنى سمعان؟ يعني أنا سمعان وبأرجيك، أنا سمعان وبدي حاسبك، وعليم بمقاصدك. إذا كان لأجل هوى أو لأنانية أو لغرض دنيوي او لمعصية او لشيء لا يرضى به الله، يا الله بيعرف وبده يحاسب. شو معنى سميع عليم؟ يعني انا فهمان وبكرة وقفتك بين ايديني وبدي حاسبك. ما في ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هاي الاية. فشرح الاية كيف النبي شرحها وفسرها، نسمع تفسير القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم، يقول والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله. حلف يمين وبيلج بصر على يمينه في منع الخير، في عدم الإصلاح بين الناس، في عدم البر حلف يمين ما بيعير السلم تبعه، هذا ويمنعون الماعون، ما بدك تعير لا تحلف يمين. بعض الأوقات يقتضي ما تعير، وبعض الأوقات يقتضي تعير، لأنه كمان المستعير مع الأسف كمان ما له مسلم. هي العارية أمانة، فبدك تحرص عليها، تحافظ عليها. إيه؟ يعطيك يا ساق بترجع له يا مكسور، بيعيرك السيارة مليان الدبه بترجع ليها فضيان وطارق ليها، لا تحلف. لكن بيجيك واحد اهل ان يعار، يكون الدبه نصب يرجع لك يا مريم، تكون محوطه بيصلح لك ياها. ان الله يامر بالعدل والاحسان. الدين في ناس لا يدانوا، هلا في كثير من الاخوان بيتعاملوا انا ما بتحمل مسؤوليه، المريد الصادق ما بيشتغل شغله الا بيشاور الشيخ، قد بده يفعل الخير اذا شاور الشيخ بيدله على باب افضل مما فعل، قد يفعل الخير في محل ما يكون اهل للخير، بده يحج يشاور الشيخ، بده يفعل اي فعل. فالصحابه هيك كانوا بحكم اسلامهم مع معلمهم ومرشدهم صلى الله عليه وسلم. قال والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله، اللجاج في اليمين، الإصرار عليه والاستمرار وعدم التغيير. فأنا حالف يمين وما برجع عن يمين، أخي هذا ما بيجوز، هذا حرام، هذا في صد عن سبيل الله، في ضرر بالناس، في قطيعة رحم، في منع للخير. قل أبدا. النبي شو بيقول في حق هذا الرجل؟ والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له، يعني أكثر إثما له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يعني إذا حنس في اليمين كمان الحنس في اليمين بعد ما يحلف ينقض يمينه كمان ما بيليق، لكن إذا كان حارف يمين على أمر يكرهه الله فلأن يحنس في اليمين ويخالف اليمين ويخرج الكفارة أهون عند الله من الإصرار والاستمرار. والإصرار والاستمرار النبي يقول أكثر إثما وأكثر إيش؟ مؤاخذة. وكان صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم كان يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. كان محرم عليه بحسب اليمين لكن أحللتها بكفارة إيش؟ تفعل الشيء اللي حلفت ما تفعله تكون حنست في يمينك، بعد الحنس في اليمين بتطالع إيش؟ الكفارة. وثبت في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تطلب صير أمير حاكم، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. النبي موجود تطلب يوصفك، النبي شايفك إذا كنت أهل بيوصفك، وإذا ما وصفك تكون لسه ما نضجت لساعتك أعجب بوجود النبي. أما بغير وجود النبي سيدنا يوسف طلب الإمارة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. ترك اليمين هل حلف أن لا تفعل الخير، هذا في مؤاخذة، فلما بتحنس من اليمين يصير كفارة عن سيئتك التي نشأت عن حلفك إيش؟ اليمين، وبطالع كفارة اليمين. كما أن أبا داود روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم. تنظر قول إذا نذرا علي إذا الله شفاني لأصدق بجبة الشيخ عمر الصباغ، هذا نذر. عم تنذر بشيء إيش ما بتملكه، وإذا الله شفانا ابنها لحتى تعرف من حفلة رأس من المغرب لطلوع الفجر، هذا نذر. هذا نذر في إيش؟ في وإذا الله شفانا ابنه لحتى يروح يستخف لان 20 كف ويعمل عزيمة عرق، هذا نذر. لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، يعني فمين والله لحتى اخطب جبة الشيخ احمد، شو هاليمين هذا؟ هذا بده يلج في اليمين ويحلف. ليش اخطف الاخي اللي اخطفها؟ ليش حالف يمين؟ بخاف من الله انا. شو حكالي واحد عن مرتشي اجى لعنده الظاهر قال له هاد، دفع له مبلغ الظاهر طلب اكثر، قال له اخي والله فقير كذا، قال له مدري ايش، قال له انا اخي حالف يمين غير 500 ما باخذ، 300 ما بصير، يا علي اليمين وقالك اليمين علي اقع في معصية الله، يعني بصير هيك؟ والله قال ادفع بالتي ايش هي احسن، احسن لك ادفع بالتي هي، اسمع كلام الله. فقديش هذا صاحب دين وقديش فقيه. فالنبي يقول لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا مانع معارض بواسطة اليمين من عمل الخير. وبعض المفسرين قال عرضة لأيمانكم، كل شغلة تتعرض لليمين، كل شغلة تحلف، يعني لا تكثروا من الحلف من الأيمان لأجل تعملوا حالكم أبرار وأتقياء وصلحاء، فكثرة الحلف لا تدل على الصلاح ولا على البر ولا على التقوى. إلا بعطيك إن شاء الله، لا أعطيك إن شاء الله، وأبيعك إن شاء الله، لا أبيعك إن شاء الله. كما أنه في الإسلام الوعد دين، شو الوعد عطية. سيدنا أحد الصحابة وعد أن يزوج ابنته لشخص وحضره الموت ولم يزوجه إياه، فقال ادعوه لي. عم ينازع، قال له عم تنازع شو في؟ قال له بدي اتجوز بنتي لفلان. عم تنازع هلا وقت من الكتابات؟ قال له وعدته واخاف ان القى الله مخلفا لوعدي فالقى الله بي ثلث النفاق، لان النبي قال ثلاثه من كنا فيه كان منافقا خالصا، من اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان، ومن كان فيه خصة منهم كان فيه خصة من خصال النفاق. يعني المسلم يقول لك ألف قلبة ولا غلبة، هذا بدأ العدة عطية، حرف كلام النبي وعكس كلام النبي وحرف القرآن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا المسلم لا علم ولا معلم، لا تربية ولا مربي، لا تزكية للنفس ولا مزكي، لا خلق ولا مدرسة أخلاق. إيه؟ منين إذا كان أبوه البصلة وأمه التومة، منين بدها تجي إله الروائح المنظومة؟ بالليل بالدنيا، بالنهار بالدنيا، وبالليل بالسهرات وبالسينمات وبالتلفزيونات ومع الجهلة ومع كذا. إيه؟ بينما الإسلام يقول لا خير في كثير من نجواهم، النجوى السهرة الجلسة مع الأصدقاء جلسات السمر، قال كل هالمجالس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هلأ التلفزيون فيه خير؟ نادرا بعض الأوقات يكون في قرآن أو حديث أو شيء حديث علمي، لكن أكثره أكثر له غني ورقص وكرة القدم وكرة السلة ساعة ساعتين. يا ترى لو كان مجلس علم، لو مجلس أخلاق، لو مجلس صف وطني، واحدة لصف وطني قائم على ما وحد به النبي الصف الوطني. النبي وحد لما ما وحد الأمة، أبو بكر وحد لما ما وحد، عمر وحد لما ما وحد. هاي نحن وصلنا 30 سنة عم نعمل 50 وحدة، نجحنا بوحدة، ليش ما بنسلك طريق العروبة، عروبة النبي؟ النبي كان عربي لما كردي، لما تركي، لما إيراني، لما فارسي، لما باكستاني، لما أندونيسي، لما سنغالي، ما كان عربي. بنقول فمنا الوليد ومنا الرشيد. طيب ليش ما بنقتدي بآبائنا؟ ليش ما بندرس تاريخهم، تاريخ حياتهم، أخلاقهم، سر انتصارهم، سر وحدتهم، سر حضارتهم، سر عظمتهم؟ ما نعرف شيء لا عن الوليد ولا عن الرشيد ولا عن محمد. اللي عرفوا الأجانب، عرفوا الشرق والغرب، وابن العروبة باسم العروبة وضعت محل الإسلام ليقلع على الإسلام. ما حدا بيحسن يقلع على الإسلام يا ابني، الإسلام وضعه الله. هل حدا بيحسن يطفي الشمس ببزاؤه أو بنفخه؟ قد ما نفخ هل الله شاعله ما حدا بيحسن يطفيه. الاتحاد السوفياتي الشيوعية 60 سنة في 6 جمهوريات إسلامية، مع الشيوعي يحسنوا يضعفوا من إسلام المسلمين شيء؟ بلا مبالغة بقولكم الإسلام هناك أقوى من الإسلام في البلاد العربية. مصطفى كمال 60 سنة حارب الإسلام، حرم اللغة العربية، الأذان بالتركي، حسن يزيل الإسلام من تركيا؟ الإسلام في المسلمين الأتراك يمكن أقوى من إسلامنا بجوامعهم وبتقواهم وبزكواتهم مع علمائهم ومع مشايخهم. فخلينا نرجع، إذا كنا عرب وعروبة، نرجع إلى عروبة أبو بكر، عروبة عمر، عثمان، علي، الحسن، الحسين، طارق، قتيبة، الوليد، الرشيد. إن شاء الله بنصير بناكل فول ونرجع للأصول. لكن يا ابني العين الرمدانة ما بتصير بتصيب من غير كحل ومن غير أطرة ومن غير طبيب. نحن بدنا الناس يصيروا صحابين دين لحالهم، بدنا الصفيحة تصير من غير بحام ومن غير فران ومن غير عجان. بيصير انت يا مسلم جارك اعمى، انت لما اطرش لما مكرسح عود مع 20 ساعة جيبه الى مجلس الاسلام. ما بدك الله يرجعنا لاسلامنا؟ تبخل على اسلامك بربع ساعة؟ اعزمه لبيتك شي يوم على كاسة قهوة فنجان شاي، وجيب لك شي واحد يكون طبيب يعرف يعمل عملية عيون، يقطر له يعمل له شي مسحة ويشل له المي الزرقاء، وعمل له عزيمة اذا كنت غني، اذا كنت مبحبح ادعي 10 وادعي شيخ، وجيب الشيخ اذا دعيته كرم الشيخ، كرم العلم، كرم الدين، ما بالهوى الفاضي، ما بالحكي. هاي البابا استقبلوه بالملايين، هدول انجلترا متمسكين بدينهم، بامريكا متمسكين بدينهم. الا المسلمين متى ما شافوا الشيخ الطعن والغيبة والفضول والكذب والافتراء، يخربون بيوتهم بأيديهم. وبعدين بدي الله يرجعنا لديننا. هذا الله بده يغمق له يحطه في أسفل السافلين ويسلط عليه من لا يخاف الله ولا يرحمه. وبعدين إذا دعا الله ما بيستجيب له. النبي قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله شراركم عليكم على خياركم ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب له. الشيخ اللي على المنبر إذا كان من الأتقياء الأولياء والصلحاء، النبي عم يقول الله ما بيسيب الكل، بيأذن المؤذن ما حدا بيجي على الجامع، هذا ما منكر، تارك الصلاة ما تارك معروف، ابنك، أختك، شريكك، اجيرك، معلمك بدك تأمره، امرك، استاذك، رئيسك بدك تأمره، وخلي يحكي معك وخلي يقفشك وخلي يزعل منك. اكساب زعل الناس برضاء الله، خلي يغضبوا الله يغضب، خلي الله إنك عفرم وخلي يقولوا عنك مجنون، هلا بيحكوا علي، هلا بيضحكوا علي، هلا بيكشوا بوشي، هذا إسلام؟ الخطرة مرة تاجر من التجار باع بيعة لأحد الأمراء، وإجا طالبه صار يماطله، وسط كل الناس الظاهر هذا على مذهب شللم ما بده يعطيه، وحتى يائس التاجر والمبلغ ضخم. بعدين واحد قال له إذا بدك تقبض مصاري في خياط بسوق الخياطين هذا بدبرك وبوصلك لحقك. راح لعنده شاف زلمة أشقوش نحيف خياط بسيط هيك دكانة متواضعة، نظر فيه مستغرب احكي ما احكي، قال له اخي شو بدك؟ لما قال له شو بدك قال له والله اخي دلوني عليك والقصة هيك، قال له ايه تكرم؟ رخى الغلاء وقال له امشي معي دلني على الامير، دلوا عليه بيت الامير، دق الباب طلع الامير. لما طلع الامير قال له هاد ما تعطي دينته؟ بعطي ما بعطي، قال له بتعطي لما بقدم. لما قال له بعطي لما بقدم الصر وش الامير، قال له لا سيدي بعطيه. الامير مثل بهالوقت عميد جنرال، وهذا زلمه درويش، هذا طار عليه بمقدار ما فات عد المصاري وطلع دفع له تاما كاملا. قال له بدخيل عرضك، قال له والله ما عاد يهمني المصاري مثل ما بيهمني شو هالسر، شو انت من الاولياء من الاخطاب من الابدان من الاوتاد من الارائيز، شو انت شو قصتك؟ قال له شو الاذان؟ قال له والله هي الأذان إلى قصة طويلة. قال له مرة طالع أنا من الجامعة بعد صلاة العشاء، قال له شفت بعض العسكريين خاطف مرة غاصبة سكران، وكان زمان أول فوضى ومدري إيش إلى آخره، وعاب صيح يا أهل الخير يا مسلمين دخلكم، هذا أنا مرة حرة أنا طاهرة هذا متعدي علي، وجوزي حالف إذا بات بغير بيت زوجي كون طالقة. الناس ما عم بيسترجوا، قرب عليه هو يقول فضربه بالدبوس اي مثل دبزة من حديد، يقول فشج رأسه وسال الدم، قال له سال الدم على كل اواعيه، كل ما يقرب بده يضربه، حتى وصل لبيته هذا العسكري وفوت المرأة. قال له رجعت لبيتي ما كنت احسن نام، منكر هذا بده يزيد المنكر. قال له فكرت نص الليل ما عسي انه هذا اذا طلع الفجر بيعطلع كمان. قال له اجى لباري بال، طلع على الاسطوح والظاهر بيته بجنب بيت الخليفة، وقام أذن نص الليل الله اكبر الله، خليفة الظاهر فاق ناوى على الشرق شاف الفجر ما طالع، الناس كلها نايمة العادة بيتيقوه قبل بساعة، فيق الحاشي شو دخل الفجر تناوى لا ما دخل، فكيف هذا عم يأذن بيزعج الناس؟ إذا واحد بده يصلي بيصلي، إذا واحد بده يسحر بيسحر، يصلي بغير وقتها جيبه، جابوا ما شاف إلا العسكر كله أحاطوا البيت واقتحموا البيت، مين أهلي أذن فلان؟ امشي أخذوا أدخلوا على الخليفة. قال له أنت أذنت؟ قال له إيه؟ قال له إيه بجوز تأذن بهالوقت؟ خلي الناس يصلوا صلاة الفجر قبل دخول الوقت، توقعهم في الحرام وبالصلاة الباطلة ومدري إيش وإلى آخره. قال له يا سيدي بحكي لك شو السبب، قال له لا من حيث هالأمور لا، لكن أدنت لغير هالسبب. قال له شو؟ حكى له قصة الجندي وقال له ما أجى مني إلا أدن مرتي بتفيق والله بيجعل لها المسكينة هي فرج ومخرج. قال له والله بعت العسكر، قال له خذهم دلهم على البيت، دلهم على البيت وأزياء شافوا المرأة بالبيت جابوها هي وياه، فأمر الخليفة المرأة تروح لبيت جوزها ويفهموا جوزها القصة حتى ما يأخذها، وأمر بشنق مين؟ بشنق الجندي ومصادرة كل أمواله، ضابط أمير كذا مدري إيش الخلاصة. قال له أنت هاي فرمان منك، كل ما رأيت منكر تأمر بإزالته، إذا زالوا زالوا إذا ما زالوا تعال الدين. قال له فلما حكيت الأمير تبعك اللي عم يتسلعن بالدين تبعك انه بتعطيه لما أدين بيعرف شو الأدان، فالشاهد اني لما نصر الله الله نصره وشرفه وكرمه ورفع قدره وما صار له أذى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بيقول لك الشيطان هلأ بيزعل منك، هلأ بيتغالظ عليك، هلأ بيعدك غليظ، هلأ بيقول لك أجدر. خلي قل لك مليون أجدر ومليون غليظ، كن لسان حالك مع الله، وليتك ترضى يا رب والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فالرجوع إلى الإسلام لحتى نصير مسلمين بالعلم، سواء علم اللسان سواء علم القلب. في علم تأخذ من اللسان إلى الأذن، في شيء تأخذ من القلب إلى القلب. وهذا الذي عناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدري أبي بكر. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، تجعل اسم الله معرض، بكل قضية الله، كل قضية الله. إيه ما بيصير، اسم الله مكرم مقدس مجلل محترم، تستعمله عند الضرورات. أما الذي يحلف يمينا كاذبة ليأكل بها أموال الناس أو ليغش بها الناس، بيحلف يمين لحتى يغش المشتري، بيحلف يمين لحتى يغش المستأجر، بيحلف يمين لحتى يغش الدائن. في كثير ناس بيستعمل الأيمان والمظهر الناس ملاحية غشا وخداعا. النبي يقول: اليمين الغموس تجعل الديار بلاقع. اليمين الكاذبة اللي بيحلفها ليأكل بها أموال الناس، هي تخرب الديار على رؤوس أصحابها. فاليمين الغموس تجعل الديار إيش؟ بلاقع. فسبب اليمين الغموس سبب، ومن غير يمين إذا استحللت أموال الناس، يعني الله بيبارك بالحرام بطريق الغش أو طريق السرقة أو طريق الخيانة أو طريق العدوان أو طريق القانون، كله بدك تحتكم إلى شريعة الله، إلى دين الله، إلى الضمير النقي الحي، إلى القرآن العظيم. هذا الإسلام يا أبني. فالله يرزقنا إسلاما كاملا وإيمانا صادقا، وإسلام وإيمان الله يرزقنا مشمشا، وعم نزرع الواح صبارة. بده يصير معك مشمش، بدك حليب وعم تشتري تور، يعني رح يصير معك حليب، عم تزرع ترمي شوك وقريص وتقول اللهم ارزقني حصاد القمح، بيصير؟ هذا ما بيصير يا ابني. لذلك خذوا الإسلام بالشكل العملي، بطريق العلم، بطريق المعلم، بطريق الاستقامة، الممارسة، المداومة، بطريق من الإسلام الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، هداية الضالين، مساعدة المغلوبين على أمرهم من قبل الشيطان وأهوائهم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا لا في هذه الدنيا ولا يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدينا واهدي بنا، وأصلح المسلمين أجمعين، وردنا إلى صراطك المستقيم ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.